قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ترجمة الراوي: عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم أبو الوليد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه كان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة العقبة. أين هذه العقبة؟ العقبة أين هي؟ في أي مكان وفي أي بلد؟ في مكة، في منى. ما هناك تسمعون جمرة العقبة؟ وشهد غزوة بدر، وهذه منقبة، من شهد غزوة بدر هذه منقبة وفضيلة له، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لن يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، هذه منقبة. ما تعدون أهل بدر فيكم؟ أي من الملائكة قالوا: خيرنا من شهد بدرا. وهكذا يعني قال من الملائكة: خير الصحابة خير الناس من شهد بدرا. وهكذا قال جبريل: خير الملائكة من شهدها. قال: وخلع حلف بني قينقاع، كان بينهم حلف، هذه إحدى القبائل الثلاثة التي كانت في المدينة من قبائل اليهود، وتبرأ إلى الله ورسوله منه من حلفهم حين نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه بين عبادة وبين أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما، وبعثه عمر مع معاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهم إلى الشام ليعلموهم القرآن ويفقهوهم في الدين، فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء فيها، ومات في الرملة سنة 34 وهو ابن 72 سنة. روى من الحديث 181 حديثا له في الصحيحين 6 أحاديث. شرح الكلمات: قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، أي لا صلاة مجزئة. لا صلاة مجزئة وهو شامل لصلاة الفرض والنفل. لمن لم يقرأ، أي للذي لم يقرأ، فمن اسم موصول وهو للعموم فيشمل المنفرد والإمام والمأموم. بفاتحة الكتاب، أي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. سميت به لأن الكتاب افتتح بها كتابة ويفتتح بها تلاوة، والكتاب القرآن، والقرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، وفي الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. فوائد الحديث: حديث من؟ أخي، حديث عبادة. الفائدة الأولى: فضيلة سورة الفاتحة، وأنها ركن في الصلاة التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، التي تعتبر فضيلة ومن قبلها أن أوجب الله قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. كم تتكرر في اليوم إذا كان المسلم يصلي في محل إقامته مع الرواتب ومع قيام الليل 11؟ ها، 40 مرة، يقرأها 40 مرة. إذن حري بالإنسان أن يحرص على تعليم الصغير الذي ما يحسن فاتحة، هذه تعتبر من الغنائم، غنيمة من الغنائم أن تعلم طفلا لم يقرأ الفاتحة، لأنه إذا كان حفظه للفاتحة وقراءة الفاتحة قراءة صحيحة بسببك فكم لك من الأجور في اليوم الواحد في صلاة 40 مرة يقرأها. ثانيا، وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل في كل ركعة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا هو القول الراجح. ثالثا، النفي في الحديث نفي للصحة لا صلاة، قد يكون النفي نفي صحة أو نفي وجود أو ينافي كمال، وهنا يحمل على نفي الصحة. النفي في الحديث نفي للصحة، فمن لم يقرأ بالفاتحة فصلاته باطلة. رابعا، وجوب تعلم سورة الفاتحة على كل مسلم ومسلمة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجوب تعلم سورة الفاتحة. قد يقول بعضهم أنا أحفظها، نقول أنت تحفظها لكن على لكنك لا تدري ما هي أخطاؤك فيها، فلا بد أن تتعلم عند من يحسن، عند من يحسن ويعرف ما هو الخطأ الذي عندك. فبعضهم قد يحصل منه خطأ ولحن في الفاتحة يفسد صلاته، يفسد صلاته. صراط الذين أنعمت، لو قال أنعمت بطلت الصلاة. أنعمت الله المنعم، وأخطر من ذلك لو كسرها، وهكذا في غيرها. وأيضا لابد أن تتعلم ما تقول ولا الضالين، قل ولا الضالين، ضاد، الضاء أهون من الطاء مع أن المعنى مختلف، ولا الضالين بمعنى الذين ضلوا وتاهوا عن الحق وابتعدوا عنه، والضالين بالضاء المستمرين، لضلوا في طغيانهم يعمهون، لضلوا بمعنى استمروا، وأما الضالين الله أعلم ما معناه. فلا بد من تعلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.